الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في هذا المجلس الجديد من مجالس رمضان، ونحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس نتكلم عن قضية مهمة، وهي قضية الاتباع وترك الابتداع. وهذا الأمر له صلة بالدرسين السابقين، الاستقامة وما يتعلق بها، فإن السائر على درب الاستقامة ينبغي عليه أن يكون متبعا وأن يحذر من الابتداع. والمقصود بالاتباع هو اتباع كتاب الله عز وجل، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع شرع الله عز وجل، لأن الشرع فيه الهدى والنور، والشرع فيه العصمة. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية سماها السلف بآية المحنة أو آية الاختبار، آية يخاف منها السلف لأجل ما فيها من اختبار المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان يحب الله عز وجل فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك دليل المحبة الصادق. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا تأملنا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهكذا قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: قسم يتبع الرسول وهو الناجي، والقسم الآخر قال ينقلب على عقبيه. فأنت إما متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما منقلب على عقبيك. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وهذا معناه أنه لا يتحقق إسلامك لله عز وجل إلا بتحقق اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أتى به من القرآن والسنة، وبما أتى به من القرآن والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. آيات فيها الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأصل العظيم، فإن من قام به فهو على هداية، ومن تركه فقد ركن إلى الابتداع وهو في الضلالة والغواية. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قال: أولئك هم المفلحون. عليكم السلام ورحمة الله. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الفلاح، حق الفلاح، في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يكون ممن يتحقق فيه هذا الفلاح فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وضد الاتباع الابتداع. لماذا نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله زكى ما عنده. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أخبر الله أنه على شريعة، وأخبر الله أنه مهتد ويهدي. قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذلك يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به لمن يريد الهداية، كما ذكرنا أن ضد الاتباع الابتداع. فالمتبع يضمن الأجر والثواب، يضمن الأجر والثواب. وأما الذي يبتدع عند من يضمن الأجر والثواب؟ قد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يؤجر عليه، بل إنه يكون مستحق للوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني ليس شرطا أن تحدث أنت البدعة، حتى لو أحدثها أحد من قبلك ثم أتيت أنت وعملت بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أقل الأحوال. ولذلك العلماء قالوا: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله سبحانه وتعالى بعدا. ولذلك العمل الصالح له شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، فكل شخص غير مخلص لله عز وجل عمله ليس بمقبول لأنه رأى فيه. ولذلك جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيح قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يصلي يرائي بصلاته، يعني أنه يريد أن ينظر الناس إلى صلاته، الذي يزكي يريد أن ينظر الناس إلى زكاته، الذي يتصدق يريد أن ينظر الناس إلى صدقته، الذي يقرأ القرآن يريد أن ينظر الناس إلى قراءته للقرآن، هذا الله غني عن عمله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. هذا شرط. والشرط الثاني كذلك الذي يمكن أن يؤدي الإخلال به إلى رد العمل هو أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يرد كذلك. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول عن شروط العمل الصالح، يقول: أصوبه وأخلصه. قالوا: ما أصوبه وما أخلصه؟ قال: إن العمل لا يكون خالصا إلا إذا كان لله، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص في كل عبادة يريد أن يتعبدها أن ينظر إلى تفاصيل هذه العبادة، هل ثبتت هي وتفاصيلها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر ليس كذلك. وهناك قواعد عامة وهي مفيدة ونافعة وضعها أهل العلم لتمييز هذه الأمور. أولا، الابتداع إنما يكون في الدين، فكل أمر لا يتعلق بالدين لا يحرم فيه الابتداع. يعني الناس إذا كانوا سيخترعون جوالات وسيخترعون حواسيب وسيخترعون ساعات وسيارات ونحو ذلك، هذا لا يعد من البدع في شيء، لأن البدعة تتعلق بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا يعني ديننا. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. فأول القواعد التي ينبغي أن تكون مفهومة في هذا الباب أن كلام أهل العلم عن البدعة وما جاء في الشرع من التحذير عن الابتداع إنما المراد به التحذير من الابتداع في الدين، أما الابتداع في الدنيا فهذا له حكمه على حسب ما هو الشيء الذي ابتدع. الأمر الثاني أن الأصل في العبادة المنع والحظر أو التحريم حتى يأتي الدليل، بخلاف الأصل في الأشياء التي ليست هي أو الأصل في المباحات أو الأصل في الأشياء التي ليست من الدين الإباحة كالمآكل، الأصل في الأمور أو في المأكولات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، الأصل في المشروبات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، الأصل في الملبوسات الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، الأصل في العبادة المنع والحظر حتى يأتي الدليل، فأنت تتوقف عن العبادة حتى يأتيك الدليل. طيب، ما الدليل على أن العبادة الأصل فيها المنع والحظر؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله عز وجل أنه أكمل الدين، وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين كامل، الدين تام. فإذا أردت أن تتعبد بشيء لابد أن يكون دليله قد جاء في الدين، دليله قد جاء في الدين. ولذلك الأصل في العبادة المنع، أنك تمتنع وأنك تتوقف حتى إذا ثبت عندك هذا الأمر بدليل تتعبد بهذه العبادة حتى يحصل لك الأجر والثواب ولا تكون متوعدا بشيء. كذلك من القواعد المهمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابع في العبادة في ستة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم يتابع في العبادة في ستة أمور: يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في سبب العبادة التي لها سبب، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة وفي مكانها عليه الصلاة والسلام، وكذلك يتابع في صفتها ومقدارها. هذه أمور ستة. ما معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة؟ جنس العبادة المقصود بها نوع العبادة أو أصل العبادة، لابد أن يكون أصل العبادة مشروعا. مثلا عبادة الصلاة هذه عبادة مشروعة أدلتها معروفة في الكتاب والسنة، عبادة الزكاة عبادة أدلتها مشروعة بالكتاب والسنة. لا يجوز لأحد مهما كان أن يأتي بأصل جديد أو أن يأتي بعبادة بنوع جديد من أنواع العبادة. مثلا الرافضة الشيعة في يوم عاشوراء يضربون أجسادهم بالسياط، وربما الواحد يجرح جسده ليخرج الدم، يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. هؤلاء أتوا بعبادة جديدة لم يأتي بها الشرع، ليست في كتاب الله عز وجل وليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا نوعا جديدا من أنواع العبادة. فإذا نوع العبادة ينبغي أن يكون عليه دليل من الشرع، دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك السبب بالنسبة للعبادة التي يكون لها سبب. الشريعة جعلت عبادات متعلقة بأسباب معينة، فجعلت مثلا الحمد سببه العطاس، إذا عطس الإنسان فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب من الأسباب الشرعية، هذا سبب من الأسباب الشرعية لأنه جاء به النص، الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله. سبب هذه العبادة التي هي الحمد العطاس. طيب، لا يجوز للإنسان أن يحدث سببا من عنده للعبادة. تجد بعض الناس من باب إحسان الظن وحسن الظن لا يغني شيئا، يعني الشخص لا يكتفي بحسن ظنه، ما تجي تقول في الشريعة إنه والله نيتي كانت حسنة، هذا لن يشفع لك عند الله، لابد أن يكون عندك دليل عند الله. بعض الناس من حسن ظنه تلقاه إذا تثاءب يقول مثلا كل ما تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أضاف عبادة وهي الاستعاذة لسبب، ولكن هذا السبب لم يأتي في الشريعة. صحيح إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه الإنسان إذا تثاءب الشيطان يحاول أن يدخل في فمه، ولذلك قال فليقضم ما استطاع، ما قال فليستعذ من الشيطان الرجيم. فلذلك الإنسان يتقيد بما جاء به النص، يكظم ما تزيد على ذلك. بعض الناس من حسن النية تلقاه كل ما تجسأ يترع بعد الأكل يقول الحمد لله، يتقول الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، لكن مش كل ما يحصل هذا. وبعض الناس تلقاه ربما كلما ضحك يقول استغفر الله، ونحن كأنه مجرد الضحك يعتبر عنده يحتاج إلى استغفار. المهم الشاهد أن العبادة ينبغي أن يتقيد بسببها، إذا كانت العبادة واردة بسبب يتقيد بهذا السبب، ولا يجوز إحداث أسباب لعبادات لم يأتي بها الشرع. كذلك العبادة إذا كانت مقرونة بزمن معين فإنه يتقيد بزمنها. من أمثلة ذلك مثلا الحج. الحج قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فلو أن إنسان قام بما يقوم به الحج فخرج إلى منى ثم ذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك بات بالمزدلفة ثم جاء إلى منى فرمى الجمار وبات بها وطاف طواف الإفاضة في غير أوقات الحج، جاء عمل الكلام ده في رجب ولا جاء عمل الكلام ده في شعبان ولا في أي شهر من الشهور غير أشهر الحج، فإن هذا الذي فعله لا يعتبر حجا وليس بمقبول. وهكذا كل عبادة قيدت بوقت معين ينبغي أن تقيد بوقتها، وإذا أطلق وقت العبادة فلا يجوز أن تقيد بوقت، يعني لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. إذا كانت العبادة شرعت لغير ما وقت معين، عبادة مطلقة مثل عبادة الدعاء مثلا، عبادة مطلقة كذكر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لإنسان أن يخصص هذه العبادة بوقت معين إلا بدليل. لو عندك دليل فلا بأس، لو ما في دليل لا يجوز تخصيص عبادة بوقت لم يأتي به الشرع. يعني مثلا رمضان ده عبارة عن عبادة أتت في وقت صيام شهر رمضان، لو في زول صام شهر رجب هل يجزئ عنه ذلك عن صيام شهر رمضان؟ لا يجزئ عنه ذلك عن صيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان معروف هو الشهر الذي بين شوال وشعبان، هو الذي أمرت الشريعة بصيامه ولم تأمر بصيام شهر آخر، فهي عبادة مقرونة بزمان معين لا يجوز إخراجها عن زمانها، كما أن العبادة المطلقة التي لم تقرن بزمان لا يجوز تقييدها بزمان. كذلك ثمة بعض العبادات قيدت بمكان، نعود مرة أخرى لعبادة الحج مثلا، فالوقوف بعرفة ينبغي أن يكون وقوفا بشنو؟ بعرفة، والمبيت بمزدلفة ينبغي أن يكون بمزدلفة ونحو ذلك. لو أن أحدا ذهب ووقف في مكان غير عرفة لم يعتبر ذلك منه حجا، ولا يعتبر دجالا من الدجاجلة، زي ما محمد طه زمان ده شيخ القراي زمان قال لجماعة، قال ليهم الوقوف بعرفة بجبل المرخيات كالوقوف بجبل عرفة، وساق أتباعه ومشى وقف بهم شنو؟ في جبل المرخيات، وقال وغشان طبعا، قال لهم ده حج وكلام زي ده، هم طبعا أصلا ناس بيضحكوا على الناس ويلعبوا بدينه. فالمقصود أن ما فعله هذا لا يمكن أن يكون حجا بحال من الأحوال. العبادة إذا لم تقيد بمكان ما تقيد بمكان، وإذا كانت قيدت بمكان معين فليتقيد فيها بهذا المكان. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، لا يذهب إنسان إلى مكان أو إلى بلد أخرى ويزعم أن الصلاة فيها بألف صلاة. طيب هنا في مسألة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بشنو؟ بالبيت العتيق. الطواف في الشريعة ما جاء إلا بمكان واحد وهو الطواف بالكعبة. طيب بعض الناس جعل يطوف بقبور وقباب وأضحية وأضرحة، طبعا ده أقل أحواله، أقل أحواله البدعة، أقل الأحوال إنه أنت طايف ليك بقبة، ده أقل حال إنه يكون بدعة. أما إذا كنت تطوف بالقبة وتستغيث بالميت المقبور وتتمسح بترابها فأنت وقعت بالشرك، وقعت بالشرك. لكن مجرد الطواف بدعة، لأنه ربنا قال وليطوفوا بشنو؟ بالبيت العتيق، فجعل الطواف مقرونا بمكان معين لا يجوز أن يتعدى هذا المكان. فالشاهد من هذه القاعدة هنا، قاعدة المكان، أنه إذا كانت العبادة مرتبطة بمكان، مثلا زي الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد مرتبطة بالمسجد، إذا كانت العبادة مرتبطة بمكان فإنها تكون مرتبطة به، وإذا كانت العبادة غير مرتبطة بمكان لا يأتي إنسان ويربط هذه العبادة بمكان معين. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابع في صفة العبادة، يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة العبادة. ما المقصود بالصفة؟ الهيئة، الكيفية، الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في عبادة الصلاة صلوا كما رأيتموني شنو أصلي. لو في زول مثلا صلاة الظهر 4 ركعات قال والله أنا نشيط أنا سأصلي 5 ركعات، هذه الصلاة لن تكون مقبولة، لن تكون مقبولة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذه الصلاة. فالشيء إذا وردت به صفة معينة لا يجوز الخروج عن هذه الصفة، وإذا ما وردت له صفة فإنه لا يجوز أن يوضع في صفة معينة. مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى زكى المؤمنين قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. على كل الأحوال دي نحن عندنا في الصوفية في السودان بدوك أوراد معينة، بدوك أذكار معينة، بيمسكوك الطريق، لما يقول لك قول الأذكار دي يقول لك لو جزول قال لك السلام عليكم ما ترد عليه السلام. هذه صفة وهيئة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه ذا جزول سلام اللهم إلا يكون في الصلاة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في صلاة كان يشير بيده، يشير بيده، صحيح ما يرد السلام بصوته لكن يشير بيده كما جاء عند أبي داود. فالشاهد أن هذه الهيئة والصفة كونه يقول لك يا أخي لا تسلم على أحد ولا تتكلم مع أحد لحد ما تخلص هذا الشيء، فهذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. وهكذا صفات كثيرة، مثلا هذا سيأتي يعني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صفة القوم الذين أتى ووجد أنهم حلقة. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتابع في الأمر السادس وهو المقدار. هناك عبادات شرعت بمقدار معين، بمقدار معين، فلا يجوز أن تتعدى هذا المقدار، وهناك عبادات شرعت بغير ما مقدار، لا يجوز تخصيصها بمقدار. طيب مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل ذلك أو زاد عليه. هنا العدد جاء كم؟ العدد جاء 100، فأنت إذا أردت أن تعد بالعدد فتعد إلى 100، قال أو زاد عليه، أخبر بالزيادة كم؟ ما أخبر بالزيادة، فأنت إذا وصلت إلى مرحلة الزيادة فعليك أن تزيد بلا عدد، قال أو زاد عليه، ما قال أو زاد عليه بكذا وكذا وكذا وكذا. وهكذا في أذكار، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله أكثر من 100 مرة، وجاء في بعضها في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة ما يأتي أحد ويقول والله يا أخواننا استغفر 300 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 70، فأنت لك أن تعد إلى 70 على هذا الحديث ثم تزيد من غير عدد، أو تعد إلى 100 على الحديث الآخر وتزيد بدون عدد. نحن عندنا كتب بتاعة أوراد في الصوفية هناك في السودان يقول لك تقول مثلا، ده طبعا مخالفة في الصفة ومخالفة في المقدار، تقول يا لطيف 317 مرة، وطبعا انت اصلا بتستغرب من الاعداد اللي بيوقفوها لك في ارقام غير معروفة دي، طبعا فيها طلامس واشياء كثيرة يعني ليس المقام الان لذكرها، لكن طبعا هذه فيها مخالفة لامرين اثنين. الامر الاول الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بالاسماء المجردة، ما كان بيقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن، ما كان بيقول يا الله يا الله يا الله يا الله، ما كان بيقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. خلينا ناسي في دعاء العبادة. دعاء العبادة هو أن تسأل الله سبحانه وتعالى بالاسم المناسب لحاجتك، الاسم المناسب لحاجتك. يعني إذا أردت أن تستغفر الله فتقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم اغفر لي يا غفار. إذا أردت الرحمة اللهم ارحمني يا رحمن، اللهم ارحمني يا رحيم. إذا أردت أن ينتصر الله لك وينتقم من أعدائك يا منتقم، ونحو ذلك. تختار الاسم الذي يناسب الحاجة التي تريدها. ده دعاء سؤال الله بأسمائه، مش تجي تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. دي ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مخالفة. بعدين الأرقام الشاترة اللي بيجيبوها هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقل أحواله أن الواحد يضيع وقته هباء وسدى. ولذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهذه كلمة ذهبية: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإن اقتصادا على سبيل وسنة خير من اجتهاد على غير سبيل وسنة. كيف الكلامنا؟ الاقتصاد هو العمل الذي يكون يعني فيه قلة، ليس عملا كثيرا. اقتصاد لكن على سبيل وسنة، يعني على طريقة الشرع، خير من اجتهاد على غير سبيل وسنة. في زول ممكن تلقاه الليل كله يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. في زول ممكن بس صلى الوتر تمام وقال أذكار النوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، قرأ آية الكرسي وسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 مرة، وقال ما تيسر من أذكار النوم ونام، فيكون عنده من الأجر أعظم مما سهر به ذاك الليل كله، لأنه ذاك عمله ليس عليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم. الأجر ذا نحن بنعرفه كيف؟ الأجر ذا هو ذاته حاجة غيبية صح؟ يعني لا نعلمه إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك الحاجة دي أجور كذا أو حلو الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أو حلو الله سبحانه وتعالى. لما يجيك واحد متأخر يقول لك والله تقول كذا 317 مرة أو 320 مرة أو إلى آخره من الأعداد التي يخترعونها، ما الذي يضمن لك أنك ستحصل على هذا الأجر؟ بل الضمان أنك ما ستحصل على هذا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبر بأجور الأعمال قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يؤجر عليه ولا يثاب عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هناك قصة جميلة، لكن قبل أن نذكرها نذكر القاعدة الرابعة من القاعدة التي ذكرها أهل العلم. القاعدة الرابعة أن كل بدعة ضلالة، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بخطبة اسمها خطبة الحاجة عليه الصلاة والسلام. خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها يقول عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. وجاء في السنن زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. معناها صاحب البدعة هو في ضلال ومتوعد بالنار على بدعته. يعني ليس في الإسلام بدعة حسنة، ما في الإسلام بدعة حسنة، في سنة حسنة. الفرق شنو بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة؟ السنة الحسنة إنه يكون في شيء أتى في الشرع فأحياه الإنسان، إن درس عند الناس فأحياه الشخص فيكون سنة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قصة الحديث ذاتها بتوضح لك السنة الحسنة شنو. النبي صلى الله عليه وسلم أتى مجموعة من الصحابة مجتابي النمار، يعني عليهم ملابس ويعني مرقعة وظاهر عليهم الفقر الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة فقرهم يعني تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة. فجاء رجل من الأنصار بسرة ثقيلة تمام، عجزت كفاه عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس أرسالا يتصدقون. فالناس يعني نشطم على هذه الصدقة منه، هذا الرجل جاب حاجة كثيرة. يعني الناس لما شافوه إذا كان جاب الحاجة الكثيرة دي معناها نحن من باب أولى ما كان أقل نأتي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وسن السنة هنا معناها إحياؤها، عشان كده عمر رضي الله تعالى عنه لما أحيا سنة التراويح، التراويح طبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خرج بعد ذلك لعلة، سيأتي الكلام عن الموضوع. وبعد ذلك لما جاء قال نعمة البدعة هذه، يقصد السنة التي سنها وهي إحياء التراويح، وإلا فالتراويح ليست بدعة، لأن التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم أول يوم وصلى بهم ثاني يوم ولم يخرج إليهم في اليوم الثالث عليه الصلاة والسلام لعلة. طيب إذن القاعدة أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يمكن أن تكون ثمة في الإسلام بدعة حسنة، والبدعة لا تقرب من الله، وإنما تبعد الإنسان من الله. عشان كده الواحد زي ما قلنا في الأثر السابق قال: فإن اقتصادا على سبيل وسنة خير من اجتهاد على غير سبيل وسنة. عشان كده انت لو درت اجتهد لك في عبادة في طاعة من الطاعات، اول شيء اعرف دليلها شنو حتى لا يكون عملك هذا هباء منثورا. ولذلك ما يسمعه الناس من تقسيم البدعة الى بدعة واجبة، بدعة محرمة، وبدعة مباحة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، هذا ليس له اصل الكلام ده. البدعة اذا ثبت كونها بدعة فانها لابد ان تكون ضلال. طيب الناس يتساءلون عن امور، يعني احنا هسه الان هذا الدرس باثينه ومسجلينه، هذه الأمور أليست بدعة؟ إذا كان تسجيل الدرس ونحو ذلك، العلماء هنا عندهم قاعدة جميلة جدا في التمييز بين هذه الأمور اللي هي القوالب ونحو ذلك. قالوا: إذا كان الشيء لم يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا نقول: هل كان ثمة شيء يمنع من وجود هذا الشيء أو من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فإن كان الجواب بنعم فيجوز استعماله، أما إن كان هذا الشيء الذي لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ثمة مانع في زمنه من اتخاذه فإنه يعتبر بدعة. ونحن نتكلم عن قاعدة الداعي، إذا كان الداعي إليه موجودا الداعي بنعتبر. طيب مثلا الآن الناس بيستعملوا الميكروفون في المساجد، طيب نجي نطبق فيه القاعدة دي، لأنه الميكروفون بيستعملوا في الأذان وقراءة القرآن، لأنه شوفوا بدعة ولا ما بدعة، والجوال واوى إلى آخره من هذه الأمور الناس استعملتها في الدعوة. طيب هل كان ثمة مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي؟ الداعي موجود، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهم صرخ بأعلى صوته فقال ما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. طبعا أخذها العلماء أنه يجوز استعمال المكبرات ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرخ بأعلى صوته عشان يسمع الناس، فكان الداعي موجودا لاستعمال مكبرات الصوت. طيب كان في مانع من استعماله؟ طبعا في مانع، إنها ما اخترعت في ذلك صحيح ولم تكن موجودة، وكذلك كان الداعي موجودا لتسجيل الصوتيات ونحو ذلك وانتفاع الناس بها، لكن لم تكن مخترعة، فالداعي كان موجودا لكن هناك مانع، كان هناك مانع. وكذلك مثلا لو جيت طبقت هذه القاعدة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلىها في التراويح، هل كان الداعي على استمرارها موجودا؟ نعم، أن يجتمع الناس على هذه الصلاة وينشط بعضهم بعضا واو كان في مانع يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم كان في مانع، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. ده معناه إنه شنو؟ هذا المانع يدل على إنه إذا زال هذا المانع فيجوز أن تصلى هذه الصلاة. لكن إذا كان الداعي موجودا ولم يكن هناك مانع يمنع، نطبق المسألة دي باختصار عشان الوقت مشى، على مسألة المولد مثلا. في ناس بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا والله الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل محبته، بيقولوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من الله، يقولوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم له عليه الصلاة والسلام، بيقولوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح برحمة الله وفرح بنعمته ونحو ذلك من الأمور التي كانوا يقولونها. طيب الدواعي هذه كلها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ الجواب أنه لم يحتفل مع وجود هذا الداعي. في مانع كان بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتفل بمولده؟ الاحتفال المتكرر بكل سنة، ما في مانع، ليس هناك مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باحتفال مشروع، وهو شنو؟ صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، من كل أسبوع، قال: ذاك يوم ولدت فيه يصومه شكرا لهذه النعمة، فشرع احتفالا مشروعا لكنه يتكرر في كل أسبوع، وهذا الاحتفال بطاعة. يعني الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب بدعة المولد في عدة أمور، أولا هم عظموا التاريخ، تاريخ من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم اليوم، عظم اليوم. الاحتفال الشرعي يتكرر في كل أسبوع، احتفالهم يتكرر في كل عام، النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ذلك اليوم بطاعة لله سبحانه وتعالى وهي طاعة الصيام، وهم أحيوا بشنو؟ رقيص وطرب واختلاط الرجال بالنساء وأشياء كثيرة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نحن عندنا الاحتفال هذا الذي هو إن سمي يعني من باب هذا تنزلا إن سمي كذلك، عندنا هذا مشروع بأمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذاك فممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعله أتباع التابعين، يعني ما فعلوا إلا أصحاب الدولة الفاطمية الذين قال عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كانوا ظاهر أملهم الرفض وباطنه الكفر المحض، يعني يظهرون يظهرون ماذا؟ يظهرون يعني الرفض، لكنهم يبطنون الكفر المحض، وهم يعتقدون أن الله يحل في خلفائهم. ولذلك كان شاعرهم يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، واحكم أنت الواحد القهار. حتى لا نطيل، نختم بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب الحلق. لأنه يعني كثير من الناس بيقول لك: يا أخي الإنسان إذا كانت نيته حسنة ودار يعمل العبادة الفلانية كذا من المرات أو نحو ذلك، ده من الأمور التي تشفع له. القصة إنه كان هناك جماعة في المسجد في زمن الصحابة، تمام؟ الجماعة هؤلاء اجتمعوا في المسجد على هيئة حلق، حلقات، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، تمام؟ طيب، على كل حلقة جالس رجل وبين أيديهم حصى، الرجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، يجردوا الحصى، يجردوا سبحوا 100، احمدوا 100 يجردوا الحصى 100، كبروا 100 يجردوا الحصى 100، هللوا 100 فيجردوا الحصى فيهللوا 100. طبعا الإنسان إذا حكم على هذا بعاطفته، العاطفة لا تقود إلى الحق، سيقول هذا كلام جميل. عشان كذا الصحابي الذي ذهب إلى عبد الله بن مسعود، نسيته الآن، ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، هو صحابي وذهب إلى صحابي لأجل أن يتعضد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كان من علماء الصحابة. فجاء وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته. أنا شفت حاجة أنكرتها. ليه أنكر؟ لأنه ما فعل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحابي، ولا رآها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، وما رأيت إلا خيرا. يعني هو خير من باب إنه خير، لكن أنكرته أنا لأنه ما كان عنه. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا وكذا. فقام جاءهم، طبعا قال لها: ما أنكرت عليهم؟ قال: ما أنكرت عليهم انتظار رأيك، أنا عاوز أكد رأيي برأيك. وده لا بأس به، يعني إنه الإنسان يستفتي أهل العلم. قال الله عز وجل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد أن هذا الصحابي ذهب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقف عند أصحاب هذه الحلق، فقال لهم كلام يعني يكتب بماء العيون. قال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أول شيء بدلين بكلام يحسسهم بعظم المسألة، في زول معتقد أنه الكلام ده كويس. قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، هدوم النبي صلى الله عليه وسلم الخلاها لسه ما بليت، وآنيته لم تكسر، الآنية اللي كان بيأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما انكسرت، وآنيته ما كسر، وأصحابه متوافرون. قال: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. إنتوا المنهج بتاعكم ده، إما أنكم افتتحتوا باب ضلالة، أو أنكم على منهج هو خير من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده مستحيل. فقام، والقصة ليست بطويلة، قال لهم بعد أن قال لهم هذا الكلام، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ناس قاعدين بنقول سبحان الله والحمد لله بيه. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وأرشدهم إلى إرشاد مهم، قال لهم رضي الله تعالى عنه: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتكم. وده فيه دليل إنه الإنسان لا يحرص على عد الحسنات. في بعض الناس يتخذون المسبحة وتلقى حريص على عد أي حاجة يسبحها، لا تحرص على هذا. قال: عدوا سيئاتكم، الأولى بالعد شنو؟ السيئات. فأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتكم. حسنتك دي أنت لو ماشي مثلا من هنا لحد المسجد، أو ماشي من هنا مشوار تلت ساعة بريولك، وإنت بتسبح أو بتحمد الله عز وجل أو بتكبر أو بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تدري كم، الله يدري، أنت لا تعلم، الله يعلم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، مثقال الذرة ده ما بتشوف انت بعينك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولذلك قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع شيء من حسناتكم. اجتمعوا على هيئة مخالفة لصفة العبادة، أو مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واجتمعوا على مقادير كذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الموضوع متشعب طويل، لكن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.